آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصلا، وللمحلف على حق بما له التحليف به نيته وإلا فللحال. هذا الفصل معقود في شأن النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدم النية، والمؤلف بدع بديه شاذ في المسألة، والمسألة إن للحالف نيته، لكن بدع يقول إن النية نية المحلف، وأكثر الأيمان ما بيجيبها محلف، يقول الإنسان بيحلف من نفسه. المحلف إذا اختلف هو الحالف، فالنية نية المحلف، لا يروح الحالف يخدعه. مثلا شخص بيدعي على شخص دين وأنكره، قالوا يحلف إن ما عنده شيء، حلف ما عنده السيارة بنفسه، هبها سيارة ولا هبها شيء، ما هي مقبولة نيته، ما في العبرة بنية المحلف، لكن بشرطين: أن يكون على حق التحليف، يعني أن يكون حلفه على دعوى حق، وأن يكون محقا نفس المحلف، ما جه جبار ظالم، لأنها عادة الجبابرة إذا دخلوا قرية واشتوا يشلوا الزكاة وما هي لهم يحلفوا واحد، فله يتصرف فلاني، يعني ما معهم حق، له يحرف النية. إنما النية نية المحلف إذا كان المحلف على الحق، على حق له، إما الإمام أو الحاكم أو إنسان معه دعوة في دين، فالنية نية المحلف بما له التحليف به، هذا الحق في وجهه في نفس اليمين، هل له يحلفها أو لا؟ ثانياً بنفس اليمين الذي يجوز له أن يحلف بها ويحترز بها الإمام من اليمين الزبيرية، فإذا حلف باليمين الزبيرية فما يلحق المحلف بناء على ما هو مقرر للمذهب في أن التحليف بالزبيرية لا يجوز. احنا قد بينا وجهة نظرنا أمس فيها، أنه قد استخدمها أئمة أهل البيت، قد رويت عن يحيى بن عبد الله في اليمين الزبيرية، وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه حلف بها وغيرهما، لكن النية نية المحلف بشرطين: الأول أن يكون على الحق، الثاني أن يكون بما له التحليف به فله نيته، إن احتملها حقيقة ما أظهره. ما بلا هذه نكتة نبي يتبادر إلى ذهني تلاعب بعض الناس إذا جاء يطلق زوجته أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، وجاء من يعترض عليه ولا ينهى، قال: ما بلا طلقت الثلاجة، مرة يقول طلقت النعجة، مرة يقول طلقت الباب، هذا ما هو محتمل لها الله. فلهنيته الحالف إذا اللفظ با يقبلها إما بحقيقتها أو بمجازها، فإذا كان اللفظ يرفضها ما هو قابلها أصلاً ما عادها زابر. إن احتملها حقيقة ما أظهره، وهذا إذا كان التحليف في المخاصمات فيما يتعلق بالغير بنظر حاكم محق، فإنما ألزم به حق يجب امتثاله، ف فتكون اليمين على ما أظهره الحاكم لها كما حققنا ذلك في الدعاوي، لا على ما أبطن الحالف فلا عبرة به. واليمين لا يصح أداؤها إلا عند حاكم أو عند غيره بأمره كأداء الشهادة إذا كان الحق مختلفا فيه فمطلقا أو مجمعا عليه مع التشاجر، أما مع التراضي فيصح. ومن التراضي أن يبرئ الخصم من الحق على أن يحلف في غير محضر الحاكم، فحلف لم يكن له تحليفه مرة أخرى ولا المرافعة لأنه قد أسقط حقه باليمين. بعضهم بيخدع فيجي على خصمه وعاشله وشاجره وحلف، ولما يودي يحلفه وجاب الشهود قال لجل أبين للناس أنك كنت تحلف يمين فاجرا، جاء عليه بالشهود ما على حق بطل حقه، لا مع الشهود وش مامه. إذا هو داري مع الشهود وأن الشهادة جيدة وشهادة حق يجيب هذا لا يخدع أهل ما يحلف له ورجع يسأل يفضح له. أجل، إنما تكون النية للمحلف إلى الحالف بثلاثة شروط: الأول أن يكون استحلافه على حق يستحقه على الحالف ولو بمجرد القبض كالوصي والوكيل، فلو لم يستحقه كانت النية نية الحالف. الثاني أن يستحلف بما له أن يحلف به، وهو الحلف بالله أو بصفاته لذاته. وأما لو استحلف بالمركبة كالطلاق، حين يقول عليك الطلاق والعتاق وأموالك نذر لله وعليك 20 حجة إلى بيت الله الحرام، ما يلزم. وإذا غصبوا عادة يغصبوا بجهم الدول ذي بهب وذها الأيمان، فيتصرف يحرف نيته كيف ما بده. وأما لو استحلف بالمركبة كالطلاق أو العتاق أو النذر كانت النية نية الحالف ما لم يتراضوا فنية المحلف. وكذا لو رأى الحاكم جواز التحليف بذلك عزم يستحضر، إذا جاء هو مذهب الحاكم وكدوا عينه ويجوز للحاكم إذا رأى أنها مصلحة أن هي حلف باليمين الجبرية أو بغيرها. فله إلزام الخصم والنية للمحلف. وفائدة الحلف بالله أنها إن كانت على ماض أثم الحالف إن لم توافق نيته نية المحلف، وكانت اليمين غموسا وإن كانت على أمر مستقبل نحو أن يحلفه الحاكم ولا يقضي أن زيدا حقه غدا، فإن النية نية المحلف ولا حكم لنية الحالف، فتلزم الكفارة إذا لم يقضه غدا بعد التمكن، ولا تكون غموسا لأنها على شيء مستقبل. ولو نوى الحالف نية تصرفه عن الحنث فلا حكم لها. الثالث أن تكون الثالث من الشروط، وهذا الثالث ما ذكر في الأزهر نفس المتن، أن تكون نية المحلف يحتملها حقيقة ما أظهره، وأما لو نوى غير ما أظهره فإن ذلك لا يصح. وإلا فللحالف إن كانت يعني وإلا تكون اليمين على الحق بل على باطل، حلفوه مظلوم وظلمه فالنية نية الحالف يصرف نيته كيف ما أو بما ليس له التحليف به، يعني اضغطوا عليه حلف الجبرية أو أبطن غير ما أظهر أبطن المحلف. فللحالف إن كانت له نية، وإن عزم يحلف ولا على نية لا كذا ولا كذا على طبيعته ما دام مجبور مظلوم. إن كانت واحتملها اللفظ بحقيقته أو مجازه، إن كانت هناك نية هذا فيما يتعلق بالغير وهي اليمين في المخاصمات، وأما فيما لا يتعلق بغيره وهو ما يخصه فيما بينه وبين الله تعالى لا لتعلق اليمين بالحالف ولفظ المحلوف، فللحالف نيته إن احتملها اللفظ بحقيقته أو مجازه. نحو مثاله أن يحلف لا ركب ظهر حمار وينوي به الرجل البليد، فإنه يقبل قوله في ذلك باطنا، لأن عادة يتجوزوا يسموا الناس الغبي البليد الجور، يسموا حمار استهزاء وانتقاص. فإن قال أردت بالحمار الثور فإنه لا يقبل قبله ولا تؤثر نيته، لأن لفظ الحمار لم يطلق على الثور لا حقيقة ولا مجازا ولو صودق. وإلا اتبع معناه في عرفه ثم عرف بلده ثم منشئه ثم الشرع ثم اللغة، وإلا يعني وإلا تكن له نية، ما جاءوا له نية بالأصالة، أو كان له نية وقد نسي وشنوى، أو نوى نية ما يحتملها اللفظ بالأصالة، مثل ما قلت لكم ذي بيطلق المرأة وقال ما بلا طلق الثلاجة، هذا ما هو مقبول مرة. المؤلف الحين بده بدع في أن يعدد معاني الألفاظ التي يحلف الإنسان بموجبها وبإشكال في الألفاظ، لأنها تختلف اللغات تختلف اللهجات، كل قبيلة ولها لهجة، يفسر اللحم يفسر البقر يفسر الحيوان يفسر الشحم والسمن والودك يعني إذا حلف أنه ما يأكل لحم، إذا حلف أنه ما يأكل رأس أو حلف من الرؤوس. وأنا قلت لكم بحث سابقا قلنا إن كانت القضية بينه وبين الله حلف ما لحنا حاجة منه، هو ترى وش يشتري ونيته له، إذا ما حد حاصل والقضية تخصه مثل الحين يحرم الحب ولا يحرم الخبز، بيجي اختلاف في الخبز مثلا هل الفتوت خبز والجمري هل هو خبز أم لا. وإذا حلف إنه ما يأكل الشحم، بعض الناس بيقول إن الثربة ما هي شحم، هل يحرم عليها الثربة أو لا؟ فإن كان بينه وبين الله فالعبرة بمراده، هذا الذي تقتضيها الأدلة. وإن كان بينه وبيننا في الظاهر الجهوش يتعلق بنا مثل الأيمان التي في الخصومات والتي في النزاع، في كلام المؤلف سريع فهمتم؟ هذا كلام المؤلف حين يقول إن احنا نحملها على اللغة العربية، لا يقول بعد ما لها معنى، لأن أكثر الناس ما عادهم عارفين اللغة العربية ولا هي لغتهم، ما بل له عالم كبير وبعدين تجه عالم ملتزم، ولا بعض العلماء ما بينطق باللغة العربية بينطق بلهجة البلاد مرة، وبعض العلماء بني يتقيد في تعبيره باللهجة العربية الفصحى في أكثر كلماته. فإذن الإنسان إذا حلف فالعبرة بنيته ومراده هو، فإذا ادعى أن معه نية ثانية وإحنا مسؤولين والقضية تتعلق بنا فلنا نتصرف نجتهد في نية، نقول إذا هو من أهل هذا البلاد فالعبرة بلغته هو ولغة المنطقة هذه وحالها، فإن كانت لغتهم تسمح بهذا النية هذه ذكر، وكانت لغتهم تقتضي أن هذه الكلمة التي حلف عليها معناها كما قال فلا بأس، وإلا فلا بأس. لأن الكل قرية ذكر، وبصرتنا في ذهني من أول الثورة إلى الآن قد تغيرت لغة الناس كثير، كبها ألفاظ جديدة ما كانت مستخدمة، وذا الحين ألفاظ استخدمت في غير معانيها. مثلا لفظ عادي بيعبروا بها بظلم، فيجي واحد يسألني بيقول ما رأيك في كذا كذا، هل هو عادي؟ وما يشتوب العادي إنه مشتق من العادة، بلا معنى عادي إنه جائز، وما كانت هذه اللفظة تستعمل في هذا المعنى. كان الأولين معنى العادي أي المستعمل المستمر. وإلا أي وإلا تكون النية تكون للحال بنية، أو كانت نية لكن نسيها أو لم ينسها، لكن اللفظ لا يحتملها بحقيقته ولا مجازه ولا وصودك، اتبع معناه في عرفه أي معنى اللفظ في عرف الحال. ثم إذا لم يكن له عرف في ذلك اللفظ حمل على عرف بلده، هذا بعيد يجب إنسان ما قلت له كيف يصدق إنسان في قرية ما يعرف يمر له الجولة، قالوا إذا إنسان خلق بالقرية من أبدا يعقل يا لا مرض وسجن، أما جاء له مرض أو سجن في مكان بعيد، أو جاء له مرض أفقد عقله مدة 20 سنة وخرج من المرض هذا وحلف، ما معه عرف أنه ما هو داري كيف عرف هذا البلد. فإذا ما له عرف فالعبرة بعرف هذا البلد كما في الأزهر، ثم عرف بلده الذي هو مقيم فيه، إذا كان قد وقف فيه مدة تعرف فيها مراد ألفاظ أهله، ثم منشأه، ثم إذا لم يكن لبلده عرف في ذلك اللفظ رجع إلى عرف منشأه، وهي الجهة التي نشأ فيها. إذا كان له بلدين مثلنا إحنا وغيرنا مثل المهاجرين هذه بينتقل من بلد إلى بلد، فإذا هو في بلد وما معهم عرف في ذا الكلمة فالعبرة من شاءها الأول، يمكن عاد لغته على لهجته على لهجته، وهي الجهة التي نشأ فيها والتقط لغاتها. وأما موضع ولادتك فلا عبرة به، أبلا إذا ولد في المنطقة هو شاب فيها، أما نفس الولادة ما هي مأثرة في لغته. ومثال ذلك لو حلف ما ملك دابة فإن العرف مختلف، هل يطلق على الأتان أم على الفرس؟ الأولين كان يطلقوا على الحمار إنها دابة، ولا يطلقوا على الشاة والتيسو ما بيقولوا دابة، وفي أصل اللغة العربية الدابة لكل ما يدب على الأرض حتى الحنش قد يطلق عليه دابة. ثم الشرع إذا لم يكن له في ذلك اللفظ عرفا ولا لبلده ولا لمنشأه رجع إلى عرف الشرع في ذلك اللفظ، هذا الذي استضعفناه، لأن الإنسان قد يكون عامي ما هو داري وش عرف الشرع، كيف نحن نفسر كلامه بموجب عرف الشرع؟ عرف الشرع ما بيفهمها الإنسان إلا إذا قد مارس، أيضا ما يكفي مجرد المقراء، لا إذا قد تمرس كثيرا لما اصطلح معهم لما قد بيعبر بمصطلحات أهل الفقه، وما بيقع هذا إلا بتمرس كثير في الفقه. لكن عندها قدير الضرورة حجبه إنسان لا معه نية ولا معه عرف ولا عارف عرف أهل البلد ولا معه منشاة ثاني ما بلا يحمله على عرف الشرع. ثم اللغة، ما يشتي اللغة أصلها، هو معطوف على الشرع بمعناها عرف الشرع وعرف اللغة، فإن عرف اللغة مقدم على أصل اللغة. مثلاً العرف اللغوي أن الدابة اسم للحمار، وفي أصل اللغة الدابة لكل ما يدب على الأرض، فالعرف اللغوي مقدم على أصل اللغة على أصل الوضع اللغوي. ليش؟ لأن أصل أصبح أصل الوضع اللغوي أصبح مهجوراً نقلت اللفظة لأنهم بيسموا بيقولوا إن إحنا إيش كان نفسرها علشان تبين نفسرها من أصلها. الحقيقة إن اللفظ العربي وغيره له معنى في أصل اللغة، فاللغة وضعت هذه اللفظة لهذا المعنى، وقد تنقل اللغة هذه اللفظة من هذا المعنى إلى غيره. وهذا الأصل التي استعملت اللغة، استعملت اللفظة هذه فيها، مثل الرجل استعملتها لهذا الرجل، ومثل مسجد لكل ما يسجد فيه يسمى مسجد، يسمى الحقيقة اللغوية. إذا كانت اللفظة مستعملة في موضع أتلع في أصل اللغة هذه حقيقة لغوية، وإن نقلت تسمى حقيقة منقولة. فإذا نقلت فتنقل إلى عدة أعراف، إما إلى عرف عام أو عرف خاص. فالعرف العام أن أهل اللغة أنفسهم كل أهل اللغة ينقلوا هذه اللفظة مثل لفظ الدابة، فإنهم نقلوها من كل ما يدب على الأرض حتى أصبحت خاصة بالحمار والحبوب والأتان، يعني الحمارة والحمار. هذه المنقولة الأولى، لأن اللفظة إما أن تكون على أصل وضعها اللغوي تسمى حقيقة لغوية أصلية، والمنقولة تنقسم إلى أقسام، إلى قسمين، إما نقل عام نقلت إلى عرف عام كما مثلنا بالتابع، أو إلى عرف خاص. فهذا دير كامل أحسن من ذي في الأزهر، لأن إذا نقلت إلى عرف خاص فمن جملة الخاص الشرع، فالحقيقة الشرعية هي وحدها من العرف الخاص، لأنها الحقيقة الخاصة المنقولة الخاصة التي نقلت إلى عرف خاص تنقسم إلى أقسام، إما إلى عرف الشرع أو إلى عرف الدين، والدين غير الشرع. فالحقائق الدينية هي اللفظة التي كانت في أصل اللغة مستعملة في معنى، ثم نقلها الدين إلى معنى من معاني أصول الدين. والألفاظ والحقيقة الشرعية هي حقيقة عرفية شرعية خاصة، خاصة بالمتشرعين أي بأهل الفقه. وقد تكون اللفظة منقولة إلى عرف خاص بأهل الصناعات، مثل أهل الكهرباء، أهل المواصير، المهندس السباكي والسلاكي، ما هم بيسموا القطعة الصغيرة بيسموها توصيلة، والتوصيلة في اللغة لكل صلة يقال لها وصلة، صلة الرحمة. أي شيء تطلق على هذه اللفظة لأنها مشتكة من الوصل والتوصيل، فنقلت من العرف لا من أصل اللغة إلى عرف خاص وهو عرف أهل الصناعة، صناعة السباكة وصناعة التسليك وصناعة النجارة، النجر معهم أعرف في أسماء الحاجات التي في الأبواب، يعني بينقل الاسم من أصل وضعها اللغوي إلى شيء يخص عملها مهنته. والنحوية إذا قالوا كلمة فالمراد بها القول المفرد، وأصل الكلمة في اللغة للخطبة يقال لها كلمة، كما في أول القطع هو قال إن الكلمة في أصل اللغة للمجموعة، مجموعة الكلم، وفي نقلت إلى عرف خاص وهو خاص بالنحوية، فإن الكلمة عند النحويين اسم أو فعل أو حرف، وهي القول المفرد. وقد تنقل الكلمة إلى عرف خاص غير النحوي، وذلك أهل أصول الفقه، أهل أصول الفقه معهم عموم، خصوص، إطلاق، تقييد. التقييد هو في أصل اللغة للقيود الحديد وكل شيء، كل ما كان منقل. وعند الأصوليين هو البيان الذي يلي الإطلاق، إذا جاء شيء مطلق مثل قول النبي صلى الله عليه وآله في الغنم زكاة هذا مطلق، لأن الشامل يعني يطلق على الغنم الراعية والغنم المعلوقة. وقوله في الغنم السائمة زكاة قيد، هذا أهل أصول الفقه مع عرف خاص، مع العام الخاص القطعي الظن. وهذه الألفاظ نقلوها من أصل معناها. فإذا جاء واحد يحلف وله عارف ذا العلوم، فكيف أننا نحمل نيته على أنه أراد عرف الشرع وما هو متشرع؟ لكن قد اعترف الإمام وقصده قال وإلا، يعني وإلا يكون له نية بالكلية، ما قصده منها نوى هذا ما بلا نحملها احنا كده. هذا عرف الشرع ثم عرف اللغة، وأنا بلا جيت بهذا التفصيل علشان نفسر نقولها اللغة ما يعني بها أصل اللغة، يعني عرف اللغة، لأن عرف اللغة هو المحكم، إنها المرجح. عرف اللغة مرجح على أصل اللغة. مثال ذلك ما يزعمه بعض الناس في قول النبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، قالوا إن مولاه في أصل اللغة قد تكون بمعنى العبد المعتق، وقد تكون بمعنى المعتق، وقد تكون بمعنى ابن العم، وقد تكون بمعنى الوارث، فإنها مشتركة. وإذا هي مشتركة في مجملة ولا عدد العلماء أنها مشتركة بين عدة معاني. أصحابنا اشتهي جاوبوا عليهم بدلهم يثبتوا إمامة علي بالحديث، قالوا إن القاعدة المقررة أنه يحمل المشترك على جميع معاني، والإمامة من جملة معاني المولى ملك التصرف. والجواب الأولى أنهم يرجعوا إلى القوانين اللغوية في هذا الباب، فإن مولى له معنى في عرف اللغة، وأصل اللغة قد أصبح مهجورا ولا يجوز الرجوع إليه ولا العمل كسائر الأرض. فمولى في عرف اللغة هو المالك. ألا ترى أن الناس كما رأوا صلي العلماء وقال كيف حالك يا مولاي، وش اشتغل نعمت أو معتق أو ابن عم؟ لا، لا اشتغل أنك مالك لنا وأنك سيدنا وقايدنا. هذا عرف اللغة، فعرف اللغة هو المحكم في معاني الألفاظ. ولا ما احنا في حناف الايمان، لكن المؤلف قال اذا ما له نية تحمل على هذه الاشياء. احنا قلنا اذا كان مثلا من النحويين الشخص هذا تحمل اللفظ على عرف النحوي، على عرفه هو لانه نحوي، مثل ما قلنا في اهل البلد، اذا هو في بلد وحلف على شيء تحمل لهجته على لهجه البلد التي هو عايش فيه، لان عرفه. ثم الشرع، ثم اللغة، ثم حقيقتها. أبصروا أنه يشتي عرف اللغة لأنه عطف حقيقتها على اللغة، يعني أصل عرف اللغة أو أصل اللغة. نحو لا لقي الأسد ولا نية له فيحمل على الأسد المعروف. اشتي لا يحمل على المجاز. فإذا قال أي العلماء يحلف أنه لا لقي أسد، فيصبر يحمل على أنه اشتي لا لقي رجلا شجاعا، لأنه استخدم بكثرة الأسد في الرجل الشجاع، كما قال الشاعر حريث أن لم تعلم وعلمك ضائع بأن علي للفوارس قاهر، وأن علي لم يبارز فارس من الناس إلا أقصعته الأظافر. وهذا الشاعر هو معاوية لعنه الله، لكن عاد على أصل اللغة وعرفها. أقصعته الأظافر، وأظافر عليه ما بتقصى أحد، هي أظفر عادي، لكن يشتي يشبهها بالأسد، فالأسد بيطفخ بظافره وقضى على الإنسان. وكان حريث هذا عبد المعاوية لعنه الله، كان شجاع، كان معاوية بيحبه حب جم، ونصحه معاوية قال لا تقرب علي يا مصفين، كان بيحبه جدا حين بطل شجاع وملك له يتصرف فيه، وكان يركب على الفرس ويحميه معاه ويفتيه بنفسه. في أيام صفين أيام الحرب بين أمير المؤمنين ومعاوية، خاف عليه معاوية قال لا تقرب عليه تشتر، خاف أن هذا العبد صغير شباب والشباب يجي فيهم نخطة فيجي من يشعب له، يقول أنت أشجع من علي بن أبي طالب لما يندحوا به وعلي يقضي عليه، ويجي معاوية فلاسفة. عمرو بن العاص كان مقرب عند معاوية وكان منافس وحسود، كان يشتي قد خاف أن العبد هذا بيأخذ مكانته، مكانته عند معاوية، راح نصحه سر وقال أنت معاوية في موقع عظيم عظيم، أما لو تقتل علي من توصل في مكان عند معاوية ويحبك حب جم، وضحك عليه لما برز الأمير المؤمنين عليه السلام، ما بلا وصل عنده أبله ضربة واحدة وراح علي كفى منه وبدوبي يبغى مات منه قطع رأسه بسرعة، برز الأمير المؤمنين وطلب هالبراز وهو فارس وعلي راجع، ومعاوية بلغ هالخبر غثاه جار وهب فيه قصيدة يرثي وقال حريث إن ألم تعلم وعلمك ضائع بأن عليا للفوارس قاهر وأن عليا لم يبارز فارس من الناس إلا أقصعته الأظافر وإنك ظننت قول عمر نصيحة وقد يؤتى المرء من حيث لا يحاذر أمرتك أمرا ناصحا فعصيتني أمرتك أمرا حازما فعصيتني فخذتك إذ لم تقبل النصح عافر قال قد نصحتك أمرتك وجاء عصيتك. هذا فيها شاهد على أنه يطلق الأمر على النهي والنهي على الأمر، أن معاوية بلا نهاية، وهو قال أمرتك أمرا عازما فعصيته فخذتك إذ لم تقبل النصحات خذته ليه تبت به عليه وقعد مستوح على جنبه خذته فغذ به فرقع لا فائدة أدبية بس ولو قد خرجنا من الموضوع علشان تهي حالي ما بلا علشان أن العرف عرف اللغة هو محكم على أصله، وإذا معاوية استخدم الأظافر في علي وعلي ما يقتل أظافر يقتل بسيف، إيه لأنه لما ذكر علي نفس ذكره قد معناها الأسد، فإذا كان معناها الأسد والأسد سبع ومع أظافر فتذكر لوازم الأسد يسمها هنا الاستعارة بالملازمة والاستعارة التخيلية، نتخيل كأن بك يصف علي بأنه أسد مع أنه عدو علي، وإحنا ذكرناها عجبتنا لأنها من عدو، وحسبك أن تأتي فضائل أمير المؤمنين من عدا ما عدا من إنسان شيعي غالي لما يتهمه بالغلو في أمير المؤمنين، والفضل ما شهدت به الأعداء ومناقب شهد العدو بحقها والفضل ما شهدت به الأعداء. السلام عليكم. وعليكم السلام.